جماعة المسلمين وإمامه. فقال حذيفة: يا رسول الله، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. فقال صلى الله عليه وسلم: فاعتزل ذلك كله، ولو أن تعض أو تعرض بأصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. هذا الحديث النبوي الشريف وهذا الحوار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين واحد من أكابر الصحابة حذيفة رضي الله عنه يسأل عن الشر والخير، وفي النهاية أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بوصيتين. لا يخفى على أي واحد منا أننا نعيش في زمان الفتن، زمان الفتن الذي كثرت فيه فتن الشبهات والشهوات والإعراض عن دين رب البريات سبحانه وتعالى. ما هي النصيحة في هذا الزمان، زمان الفتن، كما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هما نصيحتان. النصيحة الأولى الحرص على الوحدة والاجتماع. الزم جماعة المسلمين وإمامه، أن تبحث عما يجمع، أن تبحث عن جماعة المسلمين، أن تبحث عما يوحد صف المسلمين ويجمع شمل المسلمين ويوحد كلمة المسلمين. الحرص على الوحدة والاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه الوصية الأولى. أما الوصية الثانية فهي الحرص على الدين، الحرص على الدين حتى ولو كلفك ذلك البعد عن جميع الناس، أن تعرض بأصل شجرة وتبتعد عن جميع الناس. المهم أن تحافظ على دينك وإيمانك وعقيدتك في زمان الفتن. نحن نعيش زمان الفتن الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، زمان الفتن الذي يبيع فيه المرء دينه والعياذ بالله من أجل الدنيا ومن أجل المال ومن أجل المنصب والكرسي والشهرة وأعراض الدنيا السائلة. قال صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم، أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي زمان يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. لماذا؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا زائل. هذا واقع نراه بأعيننا في كل مكان، يبيع دينه بعرض من الدنيا زائل. إن كل واحد منا حين يتأمل في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخباره عن زمان الفتن، أي واحد لا يملك إلا أن يسلم ويقر ويذعن أن محمد رسول الله، محمد صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه سبحانه وتعالى، الذي يأتيه الوحي من السماء، الذي وصف لنا وصفا تفصيليا هذا الواقع الذي نعيشه الآن زمان الفتن. أخبرنا صلى الله عليه وسلم عن هذا الزمان الذي يضيع الناس فيه دينهم، الذي يكثر فيه القتل بين الناس كما في البخاري ومسلم. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي على الناس زمان يكسر فيه الجهل يكسر فيه الجهل يكسر فيه جهل الناس بدينهم وابتعادهم عن أمر ربهم سبحانه وتعالى يقل فيه العلم ويكسر فيه الهرش ويكسر فيه الهرش. قال الصحابة وما الهرش يا رسول الله؟ قال القتل القتل القتل القتل. هذا الزمان الذي نعيشه الآن كثر القتل في كل مكان في كل مكان. دماء تراق لا تكاد تضع يدك على أي مكان في خريطة العالم إلا وتجد فيه دما للمسلمين وراق. ولا حول ولا قوة إلا بالله. دماء تراق في كل مكان وتقاتل حتى بين الإخوة تقاتل حتى بين الإخوة. وظهر بيننا ما يسمى بالله الخفي والطرف الثالث وأصبحنا نرى دماء تراق لا ندري لماذا أريقت لا ندري لماذا قتلت لا ندري لماذا تقاتل الناس. أي سبب؟ أعطونا أي سبب لهذا التقاتل ولهذه الدماء التي أريقت بلا سبب لا تجد. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا الذي قال كما روى الإمام مسلم سيأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. كم من الناس قتلوا هذا الذي قتل لا يعرف إلا أنه أمر فقتل وهذا المقتول لا يعرف لماذا أريق دمه. ربما لأنه كان في هذا المكان فطارت رقبته مع من قتل. الصحابة حين كلمهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشكل من التقاتل لم يفهموه ولم يدركوه ولم يتصوروه. حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما سيأتي على الناس زمان يكسر فيه الهرش فقالوا وما الهرش يا رسول الله؟ قال القتل. الصحابة لا يعرفون ولا يتصورون ولا يتخيلون ولا يفقهون إلا الجهاد في سبيل الله لا يعرفون إلا قتال الكفار. هذا هو المعنى الوحيد للقتل عندهم قتال من أجل نصرة دين الله. هذا هو المعنى الوحيد الذي يدركونه يكسر فيه الهرش. قال وما الهرش؟ قال القتل. فالصحابة قالوا يا رسول الله إنه ذلك إننا نقتل منهم كل عام كذا وكذا ألفا. يعني أنت تقول يا رسول الله سيأتي نحن في هذا الزمان نحن نقتل كل عام من الكفار كذا وكذا ألفا. هذا هو المعنى الذي يريدون قتال الكفار. فقال صلى الله عليه وسلم كلا ليس قتال المشركين وإنما يقتل المسلمون بعضهم بعضا. هذه لا يدركونها ولا يتخيلونها ولا يتصورونها أبدا أن يقتل المسلمون بعضهم بعضا. لماذا؟ لأنهم تربوا على نصرة دين الله فهو لا يعرف إلا ما فيه نصرة دين الله. لما قال لهم النبي يقتل المسلمون بعضهم بعضا قال الصحابة أويكون ذلك يا رسول الله؟ فأين تكون عقولنا؟ ما هي؟ أين ذهبت عقولها صلى الله عليه وسلم يذهب هؤلاء أصحاب الدين، هؤلاء يذهبون، ويأتي أناس لا علم لهم ولا دين، يأتي أناس باعوا دينهم، باعوا عقيدتهم، باعوا أوطانهم من أجل أي عرض من الدنيا زائل. هؤلاء لا عقل لهم ولا دين، وحسابهم عند الله عز وجل عسير. لذلك نهانا صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وحذرنا من ذلك، حذرك أن تكون حاضرا في أي تقاتل بين المسلمين، لأن أي داخل في هذا القتال حسابه عند الله عسير، أي داخل. قال صلى الله عليه وسلم كما رأى البخاري ومسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما تقاتل بين المسلمين بعضهم بعضا، إذا التقى المسلمان بسيفيهما طالما مسلمان يتقاتلان فالقاتل والمقتول في النار، فالقاتل والمقتول هذا الذي قتل في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل، هذا قتل يستحق العذاب، لكن ما بال المقتول؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه كان حريصا على قتل صاحبه، لو ضل لقتل هو أيضا. حذرنا صلى الله عليه وسلم من التقاتل بين المسلمين، بل حذرنا من مجرد رفع السلاح على المسلمين، بل ما هو أعظم من ذلك حذرنا ونهانا وأكد علينا صلى الله عليه وسلم في النهي عن الإشارة بالسلاح، عن الإشارة بحديدة. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم إن واحد يهزر مع صحبه بحديدة بسكينة، وهذه مناظر نراها كثيرا في هذه الأيام، نهى النبي عنها، أن يشير المسلم لأخيه بحديدة، يشاور بس كده زي ما بنقول يهوش لأخيه بحديدة أو بسكينة ربما يده تطول. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشير المسلم لأخيه بحديدة، إخلاق لكافة أبواب الشر والتقاتل بين المسلمين. لماذا؟ لأن من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أحياها بأن كظم غيظة فلم يتقاتل مع أخيه المسلم الذي ظلمه أو أذاه، أحياها بأن دعا الناس إلى كظم غيظهم، أحياها بأنه لم يزل الفتن والفساد بين المسلمين، أحياها بأن سعى في الإصلاح بين عائلتين أو طائفتين مختلفتين، أحياها بأي شكل من الأشكال لمنع هذا التقاتل وهذا الخلاف الذي نراه بين المسلمين. فكأنه على دينكم، حافظوا على دينكم. لماذا وصلنا إلى هذا الواقع الذي نراه الآن ولا يسر أحد؟ لماذا وصل بنا الحال إلى هذا الواقع المزري الذي لا يرضى عنه أحد أبدا؟ دعونا نعود إلى أصل الحكاية. كنا في فترة انتهت بثورة، هذه الثورة كانت لها مبررات وكانت لها مقدمات وكانت لها أسباب، كانت هناك هناك اعتصامات وإضرابات ومليونيات وإلى آخره، لكن دعونا نتفق أن هذا الذي حدث في مصر هو أولا وقبل كل شيء تقدير رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا الذي حدث هو وعد رب العالمين جل في علاه بالانتقام من الظالمين مهما طال المدى. قال صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم: إن الله ليملي للظالم، إن الله ليملي للظالم، يمهله، أمهله سنة وسنتين وعشرة وعشرين وثلاثين، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، حتى إذا أخذه لم يفلت. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إذا هذا تقدير رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه مرحلة الهد، مرحلة زوال النظام حتى ندخل في مرحلة البناء، بناء نظام شديد، بناء نظام يقوم على العدل، بناء نظام ننال فيه حقوقنا ونشعر فيه بالراحة والرخاء والسعادة والهناء. هذه لابد لها أولا من شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. هذا الذي حدث نعمة من الله سبحانه وتعالى أن أزال عنا هذا الظلم، هذه نعمة لابد من شكرها أولا. وشكر النعمة يكون بثلاثة أمور، شكر النعمة يكون بثلاثة أمور: أولا الإقرار بالنعمة، الإقرار بالنعمة، أن تقر فعلا أنك في نعمة، أن الله عز وجل أنعم علينا بنعمة حين زال هذا الظلم وهذا الفساد، أن تقر بالنعمة. ونحن نعلم كم الظلم الذي كان الجميع يعيش فيه. ثم الأمر الثاني نسبتها للمنعم، الإقرار أنك في نعمة، ثانيا نسبتها للمنعم، هذا الذي نحن فيه إنما هو بتقدير رب العالمين. الأمر الثالث استعمالها في رضا، الإقرار بالنعمة ونسبتها للمنعم واستعمالها في رضاه. قال سبحانه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الذين إن مكناهم في الأرض، هذا التمكين ليس مرادا به من أصبحوا رؤساء وقادة وزعماء فقط، بل هذا التمكين لنا جميعا، من كان يستطيع أن يعيش هكذا حرا ويتكلم برأيه كما شاء وينتقد كما شاء ويفعل ما شاء في أي مكان وفي أي زمان، هذا تمكين لنا جميعا. ما هو واجب هذا التمكين؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ألا تشغلنا السياسة عن دين ربنا، ألا يشغلنا الكلام في أكل العيش والوظائف والمرتبات والقوانين والمظاهرات وغيرها عن الصلاة والزكاة، عن ثوابت ديننا، عن أصولنا التي لا نتنازل عنها، إقامة الصلاة ليس مجرد الصلاة. الصلاة أن إقام الصلاة، أن تقيم الصلاة كما أمر الله، تؤديها كما أمر الله في أوقاتها في جماعة في المسجد. هذه هي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن يعم نفعك على الناس. أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. باختصار، لن يتغير هذا الواقع إلا من خلال قاعدة ربانية وسنة كونية لا تتغير، وضعها الله سبحانه وتعالى، هي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا كان كل شيء بتقدير الله، وإذا كان زوال نظام وقيام نظام وذهاب أناس وتفكير أناس بأمر الله وبقدرة الله، فلن يتغير هذا الواقع الذي نشتكي منه جميعا إلا بقدر الله. والله سبحانه وتعالى لم يغير هذا الواقع إلا إذا بدأنا بتغيير أنفسنا، إلا إذا بدأنا بإصلاح أنفسنا. انظر إلى كم الفساد الذي تعيش فيه، تأخرك عن الصلاة هذا فساد، تأخرك عن ذكر الله وتضييعك لذكر الله وخوضك في أعراض الناس هذا فساد. ربما هو الذي أخر الأمة، ربما هذه المعصية التي تستقلها وتراها صغيرة في نظرك، ربما هي التي تؤخر النصر عن الأمة كلها. حين تأخر النصر على جيش المؤمنين في عهد عمر رضي الله عنه وارضاه، وفيهم أكابر الصحابة ورؤوس الصحابة الذين ترابهم خير منه، لما تأخر النصر أرسل لهم أمير المؤمنين عمر رسالة شديدة اللهجة يقول فيها أنه ما تأخر النصر عنكم إلا بسبب ذنب أحدثتموه، ما تأخر النصر إلا بسبب ذنب أحدثتموه. ما هو الحل؟ فأمر الجيش، يخاطب القائد، فأمر الجيش كله أن يقوموا بالليل، يصلوا لله ويتوبوا ويستغفروا. فإذا كان الصباح فليكن قيامكم على عدوكم يفتح الله عز وجل عليه. إذا أعلنت التوبة والاستغفار من الجميع لله سبحانه وتعالى، يأتي النصر ويأتي التمكين بأمر الله لا محالة. من هذا الواقع المليء بالفساد الذي نعيشه وندركه بأعيننا، واقع الإعلام. والإعلام كلمة كبيرة لا تتعلق فقط بالقنوات والصحف وغيرها، بل الإعلام يشمل أي نقل للأخبار. أنت حين تسمع خبرا فتذهب إلى وظيفتك أو عملك فتنقله إلى أصحابك، هذا جزء من الإعلام الذي نمارسه. الإعلام من أخطر الأمور التي تبني الأمم أو تهدمها، فكيف يتعامل المسلم مع الأخبار أو مع الإعلام؟ كيف علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعامل مع الأخبار؟ أنت مسلم تسير كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أمورا ثلاثة للتعامل مع الإعلام، مع أي خبر تسمعه. الأمر الأول التثبت والتبين. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة مشهورة فتثبتوا. عن كل نبي. لو راجعنا الآن غالب كلام الناس إلا من رحم ربي وغالب الأخبار التي نتناقلها لا تجد لها أصلا ولا تجد لها مصدرا تتثبت منه. غالب كلامنا الآن بيقول قالوا وبيقولوا وبيقول لك وهنقول هذا الكلام، وهذا ما حذر منه رسول الله بعينه. قال صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعمه. بئس مطية الرجل زعمه. عيب وعار على الرجل أن يكون مصدره إذا تكلم زعمه. بيقولوا لابد من التثبت والتبين. ربما عدم التثبت يؤدي إلى مصيبة أو كارثة. ربما هذه الشائعة التي كنت جزءا من ترويجها ونشرها تؤدي إلى مصيبة أنت لا تعلمها ولا تدرك عاقبتها. لعلكم تعلمون سبب نزول هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. قبيلة أسلمت ورجعت إلى بلدها وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم رسولا ليأخذ منهم الزكاة. ذهب الرسول في الطريق لكن القوم في أشد الشوق للقاء رسول الله ولقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يصبروا حتى يصل الرسول إليه، بل خرجوا هم خارج القرية أو المدينة لاستقباله. خرجوا لاستقباله. الرسول ذاهب إلى القرية وعلى مشارف الطريق يرى القبيلة كلها خارجة، فظن وتوهم أنهم يريدون قتله. إلا خرج بلد كلها خارج القرية، توهم أنهم يريدون قتله. هذا الظن مقبول عقلا، يعني يمشي مقبول. ما الذي أخرجهم؟ لابد أنهم يريدون قتله، فظن أنهم يريدون قتله. فرجع مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إن القوم قد ارتدوا ومنعوا الزكاة. وكان النبي أن يرسل لهم جيشا لقتالهم لولا أن القوم تعجبوا لماذا جاء هذا الرسول إلى مشارف القرية ثم رجع مسرعا. فأرسلوا وفدا إلى رسول الله يستعلم ويستفسر لماذا رجع الرسول وانتهى الأمر. وكانت أن تحدث مصيبة بسبب شائعة وظن وتوهم كان يؤدي إلى كارثة. إذا لا تكن جزءا من شائعة أبدا. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وأعطانا مثالا عمليا تطبيقيا للتثبت، غاية التثبت من الأخبار. تعرفون عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق في المدينة، قال يوما: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأزل. سمعه زيد بن أرقم رضي الله عنه، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره أنه سمع أبي بن سلول يقول ذلك. لك أن تتخيل معي رجل هو عندك صادق، صحابي، رجل هو عندك صادق، جاء يخبرك إن فلان الذي أنت على يقين أنه لا يحب ويبغضه ويتمنى لك الشر. رجل صادق عندك جاء يخبرك ان فلان الذي يكرهه تكلم في حقك بكذا وكذا، ماذا ستفعل؟ ماذا سيكون رد فعلك؟ ثم انظر ماذا فعل النبي. هذا صحابي صادق يقول: يا رسول الله، سمعت عبد الله بن ابي بن سلول يقول: لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. قال صلى الله عليه وسلم: لعلك غضبت عليه. يعني انت عشان متضايق منه فهمت غلط. قال: لا والله يا رسول الله، لقد قال ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لعلك نسيت. قال: لا والله يا رسول الله، لقد قال ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لعلك خيل اليك. يعني واحد تاني اللي قال بس انت سمعت غلط. قال: لا والله يا رسول الله، لقد قال ذلك. يعني اي طريق ان ينفي النبي هذا الكلام وزيد بن ارقم مصر انه سمع. لما تثبت النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام ارسل الى عبد الله بن ابي يساله، فاقسم انه لم يقل، والنبي يعلم انه كاذب، لكنه يحترم ويعظم يمين الله. لما اقسم تركه النبي صلى الله عليه وسلم تثبت الى اقصى درجه. هذا هو الامر الاول الذي يجب علينا جميعا ان نفعله حين نتناول اي خبر تسمعه، ان تتثبت وتتبين اولا. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إذن في هذه الأخبار المتناسبة في كل مكان، أولا تتثبت وتتبين. الأمر الثاني اختيار الوقت المناسب لنشر الأخبار. ربما إذاعة ونشر وترويج أخبار سيئة في وقت معين يؤدي أيضا إلى كارثة ومصيبة أنت لا تدرك عواقبها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك أن تختار الوقت المناسب. في غزوة الأحزاب لما اجتمعت قوى الكفر كلها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم أمام رسول الله، ظهر المسلمين يهود بني قريظة، وبينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد. فبلغ خبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قد خالوا العهد. ماذا يفعل مع هذا الخبر؟ أولا التثبت والتبين. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وفدا ليتأكد من صحة هذا الخبر، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فانظروا، فإن وجدتموهم قد خانوا العهد، يعني فعلا الخبر صحيح وقد خانوا العهد، فالحنوا لي لحنا أعرفه ولا يعرفه غير. يعني أعطوني إشارة محدش يفهمها إلا أنا، حتى لا تفتوا في أعضاد الناس. فالحنوا لي لحنا أعرفه ولا يعرفه غيري حتى لا تفتوا في أعضاد الناس. لما يسمع ان ظهر المسلمين اصبح مكشوف ربما يوهم ذلك من عزيمته، فالنبي لا يريد ان ينشر الخبر لان هذا وقت غير مناسب. وان وجدتموهم على العهد، يعني لم يكن العهد الخبر غير صحيح، وان وجدتموهم على العهد فاذيعوا ذلك بين الناس، فخبر حلو يزاع وينشر بين الناس. اذا البحث عن التوقيت المناسب. الامر الثالث والاخير، ليس كل ما يسمع يقال، حتى بعد التثبت والتاكد من الاخبار ليس كل ما تسمعه تنشره. روى الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع. اسم عظيم وذنب كبير عند الله ان كل حاجه تسمعها تغفلها. هذه صفه المنافقين اللي يروج الاخطار التي تؤذي المسلمين، هذه صفه اهل النفاق الذين قال الله عز وجل فيهم: واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، اي خبر يسمعوا على طول اذاعوا به. اذا ما هو الواجب علينا كمسلمين؟ نلتزم بامر رسول الله، يكون عندك تنقيه، ما فيه خير تذيعه وتنشره، وما فيه شر وفساد لنا مرجعية نرجع إليها. قال سبحانه: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ما فيه شر، ما فيه فساد، ما فيه مشاكل، نرجع إلى سنة رسول الله، نرجع إلى العلماء الذين يستنبطون الحلول من سنة رسول الله ومن كتاب الله عز وجل. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الكلام في المشاكل والكلام في الأزمات مثير، يشد النفوس، النفوس تشتهي انه يقعد يقول ان في مشكله وفي كارثه وفي مصيبه. هذا مسلي للنفوس وفيه شهوه للنفوس، فيه وسوسه من الشيطان. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. اذا نتثبت ونتبين، ما فيه خير نذيعه وننشره، وما فيه شر نعود الى علمائنا، نعتصم بكتاب ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوه، مللنا من الكلام في السياسه، قست قلوبنا من كثره الكلام في السياسه، دعونا نعود الى ربنا بدلا من الساعات الطوال التي نقضيها في فلان قال وفلان عاد وفلان سوى، والمناقشات والجدال والآراء في كل مكان بدلا من هذه الساعات الطوال. إن كنت تحب هذه البلد بحق، إن كنت ترجو الخير لهذه البلد بصدق، بل دعك من البلد، إن كنت تحب الخير لنفسك وترجو الخير لنفسك وترجو الساعة والرخاء لنفسك بدلا من هذه الساعات الطوال، ساعة تقومها في جوف الليل تدعو الله وتبكي بين يدي الله وتتضرع إلى الله أن يرفع الغلاء والبلاء عن هذه البلد. اللهم اجعل هذه البلد سقاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب هذا البلد فتن وظهر مكر وبطن. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا الى النار مصيرنا، واجعل الجنه هي دارنا. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك ببشار واعوانه فانهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. اللهم عليك بجابره الظالمين.

السلام عليكم ورحمة الله.